فيقول انثرها لأبي طلحة. قال ويشرف نبي الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تشرف لا يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك. قال ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواههم ثم ترجعانه فتملآنها ثم تجيئان تفرغانه في أفواه القوم ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا من النعاس. فهذا أيضا من رحمة الله تعالى أن الله قد ألقى عليهم النعاس والنوم لأن الخائف على نفسه لا ينام. باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال فقال ابن عباس لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه. كتب إليه نجدة أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم وهل كان يقتل الصبيان ومتى ينقضي يتم اليتيم وعن الخمس لمن هو. فكتب إليه ابن عباس كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحقيقة استجابة ابن عباس دليل على فقهه لأن نجدة كان من الخوارج حين ذاك ومعناه أن ابن عباس يكره نجدة لبدعته وكونه من الخوارج الذين خرجوا والخوارج في جميع تاريخهم أذن وتمزيق لهذه الأمة. ولكن لما سأله عن العلم لم يتمكن ابن عباس من كتم العلم فاضطر إلى جوابه وقال لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه أي لولا أني إذا تركت الكتاب أصير كاتبا للعلم أصير كاتما للعلم مستحقا لوعيد الله مستحقا لوعيد الله في إثم كاتمه لما كتبت إليه. فكتب له ابن عباس كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء. وهذا من دقته شوف هكذا كتب له يعني ما أعطاه تعليمات له وللجيش الذي عنده إنما بين له هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان يغزو بهن فيداوي الجرحى ويحذين من الغنيمة. يعني هذا فيه حضور النساء وفي أن في حضورهن مداواة للجرحى ونقل الماء كما سبق. وقوله يحذين أي يعطين تلك العطية وتسمى بالرضخ. وفي هذا أن المرأة تستحق الرضخ ولا تستحق السهم وهذا هو الصحيح من قولي أهل العلم. وأما بسهم فلم يضرب لهن وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان. وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم فلعمري إن الرجل لتنمت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو وإنا كنا نقول هو لنا فأبى علينا قومنا ذاك. معناه خمس الغنيمة الذي جعله الله تعالى لذوي القربى. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة